بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: إن كان قد عيش حضر مثلما تبغي ولم تغفر من على الآل فاقصد من الرحمن فرجا ثم خذ من نحرها ما دمت ذا إمكان. ذاك الذكاء عليك ليس رؤية لك نسبة للعلم والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم هذا في وصف نساء الدنيا وما فيهن من تعب وقبائع مختلفة والإتعاب لأزواجهن وما دلنا عليه من صعوبة الأخلاق والمعاملة مع الأزواج سبب هذا، ثم وجهك المصنف الله إلى أن تطلب أزواجا خيرا منهم، لأنك لا تجد في هذه الدنيا ما يلائمك من كل وجه، لا تجد في هذه الدنيا ما يلائمك من كل وجه، إن رضيت منها خلقا ساء خلق آخر من أزواج الدنيا، لكن هناك أزواج رضيات لا تمل من أخلاقهن ولا تنقم عليهن في أي شيء. هناك نساء كاملات وهن نساء الجنة، والحصول عليهن ميسر، وذلك بأن تحصل من الرحمن، إما تحصل من الناس وتحصل من أولياء النساء. أما نساء الجنة فوليهن الرحمن، تحصل من الرحمن سبحانه وتعالى، وهو قريب مجيب. تقدم المهر هو العمل الصالح، والله جل وعلا يزوجك من نساء الجنة، النساء التي لا تعتب عليهن أي شيء مما تعتب على نساء الدنيا. فالشيء الشيئين هو هذا من التلفيل، أن أمور الدنيا يذكر بها أمور الآخرة. الله لم تخرج من الدنيا لعيشها او للمقام الثاني. انت لست في هذه الدنيا لمشتريه، لا بد ان تلاقي من الانعام ومن المشقه مع الناس ومع العيش في هذه الدنيا، لا بد ان تلاقي متاعب، لأنك لا تخلق لهذه الدنيا، إنما خلقت لتمر مرور فقط، وأما دار المقر فهي الآخرة، فعليك بأن تعمل من الآخرة التي هي دار المقر، وأن تحمل من هذه الدنيا زادا يبلغك إياها والعمل الصالح، فلا تركن إلى الدنيا لأنك لست مقيم فيها، ولا تعمل لدار القرار الحمد لله. والله لم تخرج من الدنيا إلى لعيشها أو للمقام الثاني، لكن خرجت لكي تحد الزاد للأخرى فجئت بمقلب الخسران. لكنك لم تنتبه ولم تقدم للآخرة فخسرت، وهذا أقبح الخسران، لأن الخسران لا ينجبر أبدا إلى خسران الدنيا، فإن الله يعوض عنه. نعم. أبنى تجمع الزاد هذا الذي أنفاك عن الشاني فاتك الأمران، فاتك الدنيا التي شغلتك وفاتك زاد الآخرة، كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا لأنه ما هو مقيم فيها، سيخرج منها عما قيم شاء أم أبى، وخسر الآخرة لأنه لم يقدم لها شيئا. وهذا جمع الدنيا كلها فإنه سيخسرها ويتركها لغيره، لكن الذي يبقى له ولا يزاحمه عليه أحد هو عمل الآخرة. نعم. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. نعم، إذا حرمت من هذا، حرمت من الدنيا وحرمت من الآخرة، لو أن القلوب سليمة من الغفلة ومن الإعراض ومن النسيان لتقطعت من الأسف على ما حرمت من خير الدنيا والآخرة. وهذه حالة أكثر الخلق، حالة أكثر الخلق كذلك، إنهم لا هم اللي بقوا للدنيا ولا هم الذين قدموا للآخرة، وإنما القليل من الخلق هم الذين عرفوا قدر هذه الدنيا وعرفوا قدر الآخرة، ولم تشغلهم الدنيا عن آخرتهم، هؤلاء هم القليل. نعم. لكن لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها تثرى بحب الحياة الدنيا وسوف تغيب بعد زمان. سوف تغيب بعد الزمان يعني عند الموت، كشفنا عنك غطاءك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد عند الموت، لكن ثم مالا وقد فاتك الأوان، لا تحصل إلا على النجاة والتحسن. أصنع في تابع رائس الجنة مكتب لنفسك يا أحد عرفاني، لما أنه حسك على أن تخطب من الرحمن من نساء الجنة أراد أن يصل لنساء الجنة حتى تتشوق إليهم، وقد وصفه الله في القرآن، وصفه الله في القرآن ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، بل أظن إنما ذكر ما في القرآن والسنة. نعم. حتى وزينهن وحسنهن وجملهن الجنة، فلا يدرك حسنهن وجمالهن، وجمعنا بين حسن الخلق وحسن الخلق، جمعنا بين الحسنين، حسن الخلق والجمال بكل أنواعه وحسن الخلق. لا. لكن يزداد جماله ويزداد يتجدد جماله. والله يشرب من كروس جمالها فتراه مثل الشارب المشروعا كمل الصلائقها وحكمل حسنها كسبا لدينا الحس بعد زمان. يعني جمعت بين الحسنين حسن الاخلاق وحسن الخلق كالبدر القمر ليله الست بعد زمان يعني ليله البدر 14 من الشهر يتكامل البدر. نعم. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الاوطان. جمعت بين ليل ونهار ليل في وجهها ونهار في شعرها سواد الشعر جمال الزوائد. فالدراسة عجز وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. الدنيا لا يجتمع الليل والنهار ينسخ احدهما الاخر لكن في الحور الحجاز يجتمع الليل والنهار يجتمع سواد الشعر والعيون مع بياض البشرة وبياض اللون ولا يختلفان أبدا ولا ينسخ أحدهما الآخر. نعم. ويقول سبحان الذي لا صنعه سبحان مخطي أمر في الإنسان. لما يعجيك شمسها فتغيب عند مزيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بغرب الليل بل تبقى في بال كلاهما أخوان. والشمس لا تأتي بفرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أقران. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. كلا الزوجين مرآة للآخر هو ينظر صورته في جمالها تعكس صورته مثل المرآة وهي كذلك تنظر جمالها في صورتها في مرآة زوجها من صفاء اللون هذا من صفاء لون الزوجين كالمرآة أحدهما كالمرآة يظهر في صورة الآخر. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسن هذه بعيان. ذلك لصفاء اللون في كل منهما. حمر الخدود سطورهن لآلئ سود العيون فوافر الأجفان. والبرق يبدو حين يمسك ثوبها فيضيء شق القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا قاطعا يبدو فيسأل عنه من في جنان. فيقال هذا رؤوس غر ضاحك في الجنة العليا فما تريان. يعني جاء في الأدب أن برقا يصفع في الجنة فيتساءل أهل الجنة ما هذا الوقت ويقال هذه الحورة بالدرجات العليا إلى الجنة ابتسمت في وجه زوجها فما سطع من هذا النور هو من ثغرها. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنكم في جنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لا في ذلك الثغر الذي في نجمه إدراك في الأمان. ما ظنكم بمن يقبل هذا الثغر ويلزمه هذا الثغر الذي أضاء الجنة بابتسامته ما ظنكم بتقبيله واللذة فيه لقبلته فيجد زوجها. نعم. وإنانة الأعطاف من ماء الشباب لفوتها بالماء ذو جريان. مما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان. الورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غالب الثاني. والقلب منها كالفضيل اللدن في حسن الخوان. والقلب منها كالفضيل اللدن في حرامك أو تطل قرباني في مغرب كالعاب تحسب أنه عالم لقاء أرواح الكتبان نظره يلحقها وليس تبيها بلواحق للبطن أو بدوان لكنهن كواعب ونوائب فتدورن أو تفر المال أجيد العرق أجيد العرق هو يصف بدن الحوراء يصف قوامها ويصف رقبتها ويصف كما وصف شعرها فهو يصف حسب النصوص الواردة نعم أجيد أجيد والليل ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران ليس جيدها بقصير بل قصيرة الرقبة بل جيدها طويل مرتفع على أجمل ما يكون في المرأة أما المرأة قصيرة الرقبة هذا يعتبر عيبا في النساء نعم والليل ذو طول وحسن في بياض ولهذا يقول يقول الشاعر بعيدة ما هو القرب يصف امرأة من نساء الدنيا بالجمال ويقول بعيدا ما هو القرب الذي القرب به أذنها يعني مرتفع منها منزل طول وحسن في بياض وهو طول المشوق طول في قسم نعم منزل طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحليب بعاده فله بدن ايام مسواه من الفجران الحليب الذي في اذنيها يشكو من البعاد عن الكتفين له سواس يعني صوت له سواس يعني صوت لانه ما هو متصف بالكتفين من قسم الرقبه نعم وهذا الصوت يكون له كله لذة نعم والمعصمان فإن تشفت رفقهما بجفتين عليهما كفان والمعصمان فإن تشفت رفقهما بجفتين عليهما كفان المعصم هو طرف الذراع مما يلي الجنب محل الكلي المعصم محل الكلي نعم والمعصمان فإن تشفت رفقهما بشبيكتين عليهما كفان شبيكتين يعني من الذهب نعم فاللبدين فيهما عليهما كفان هذا يبين ان المعصم هو ما يكون عليه الكف يعني طرف الذراع مما يلي الكف نعم والمعصمان فإن تشفت رفقهما بشبيكتين عليهما كفان فاللبدين في نعومة ملمس أصداف ذرب دون رفض لزان والقدر مرتفع على فقد لها حرفت به الشطران ذات ثمان والقدر مرتفع على فقد لها حرفت به الشطران ذات ثمان وعليه أحسن سرة هي مجمع قصرين قدرا من الأعفان وعليه أحسن سرة في مجمع قصرين قد غارت من الأعكان حق من العالي استدار وحوله حبات نصف جلد الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سرقان نعم هذا يعني كناية عن فرج الحوراء كناية عن الفرج اللي هو محل نصف الآن نعم وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان لا الحيض يغشاه ولا فول ولا شيء من الآفات بالنسوان هذا الفرج ليس كخروج نساء الدنيا يخرج منه البول والحيض والغائط وغير ذلك من الفضلات بل هو مطهر ولهم فيها أزواج مطهرة أو فيها خالدون فكذلك حتى به حرة له فجلاله في عز الدين والديان لا يصل إليه أحد غير زوجها. المنصور مذكور لم يكن يكون انصر قبله ولا جان. نعم. فخلال قد حس به حرفا له فجلابه في عزه وصيام. بخلاف نساء الدنيا فان تعاقب عليهن ازواج الا اذا كن صالحات، وان كن فاسدات تعاقب عليهن احلام وفسقا. اما الصالحات فهن محميات لكن يتعاقب عليهن ازواج. في الجماع بالدنيا فإنه الجماع بالدنيا مورد الضعف والكسل، أما جماع نساء الجنة والحور فهو يزيد النشاط ولا يكثر زوجها ولا يكل ولا يمل، لأن الله أعطاه قوة ولأنه لذيذ ما يمل منه. وإذا يجامعها تعود كما أتت للحرب غير زبد ولا نسقان. لا يعني لا تنفض مسارتها مثل نساء الدنيا الذكر، لكن إذا جمعت أول مرة صرف فيه نساء الجنة دائما أبكار. كنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار، أبكار دائما، البكارة دائما تعود إذا قضها عادت كما كان. وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان. فهو الشبي وعروه لا ينتهي جاء الحديث بلا بلا نقصان. فرجها شهي وذكره أيضا لا ينتهي قائم دائما، لا يمثل في الدنيا إنسان يكثر ويقعر ويعجل. نعم. فهو الشهي وعروه لا ينتهي، عروه يعني عروة الاستمتاع. جاء الحديث بلا بلا نكران. ولقد روينا أن شغله الشهي قد جاء في ياسين دون بيان. نعم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل كافرون. جاء تفسير الشغل بأنه اختلاط الأبكار، مشغولون باهتمام الأبكار في اللذة معهن. ولقد روينا أن شغله الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروف لعرف دينهم بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. إلا بلا تسأل عن أشغاله تلك الليالي شهوه شهاده. يعني هو دائما بلا زمان، خلاف عروس الدنيا اسبوع ولا شهر يسمونها شهر العسل ام بعد ذلك، يعني ما تنتهي اللذه التي كانت ايام العرس. لا، الجنه دائما هم في لذه، دائما هم في لذه مع ازواجهم. نعم. واضرب لهم مثلا لصفر غاب عن محروبه في شافع البلدان. واضرب لهم مثلا يعني بالازواج في الجنه، اضرب لهم مثلا بالازواج في الدنيا اذا غاب احدهما عن الاخر مده طويله ثم التقى به، ماذا يكون فرحه به ولذته به؟ هذا شيء معروف عند اهل الدنيا. فمثله في الاخره إذا المؤمن لقي زوجته في الجنة ماذا يكون فرحه وسروره وانبساطه؟ إذا كان هذا في الدنيا، هذه لذة الوصال في الدنيا بعد الانقطاع، فكيف بلذة الوصال في الآخرة؟ نعم. واضرب لهم مثلا بصف غاب عن صف يعني محب من الصبابة ويحب إنسان يحب زوجته حب عظيم وغاب عنها مدة طويلة ثم قدم عليها، ماذا يكون لذته بها ومحبته لها؟ إذا كان هذا في الدنيا فكيف بالآخرة؟ نعم. واضرب لهم مثلا بصبر غاب عن محبوبه في دافع البلدان، والشوق مزعجه اليه وما له بلقائه سبب من الامكان. انه بعيد بعيد المسافه لبلد بعيد. لا. وافى اليه بعد طول مغيبه عنه وقاء الوقت لا امكان، اتلومه ان صار لا شغل به لا والذي اعطى لا فقدان. يا رب غفرا قد طرت اقدامنا، يا رب غفرا قد طرت اقدامنا، يا رب معذره من الطغيان. يعني في هذه الاوصاف التي ذكرها استغفر ربه ان كان يعني انه بالغ فيها او نعم. أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان كفان، والساق مثل العاب ملهوم لغراء مرق العظام وراءه بريان، والريح منكر والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلاهما يسقي العقول بغمره دامت على الأوتان والعيدان، وهي العروس بشكلها وبذلها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أسرارا. العروس جمع عروس وهي الحبيبة المحبوبة. نعم. وهي العروس بشكلها وبذلها. وهي العروس بشكلها وهي العروس بشكلها وبدنها وتحمل من لون كل هوان. هذا الطابع في شكل النوبيه هو يعني خطر حتى التشكيل خطر. نعم. وهي العروس بشكلها وبدنها وتحمل من الزوج كل هوان. وهي التي عند الجماع تبيت في حركاتها للعين والاذنان، لغة وحسن تبعل وتغنج وتحفظ تفسير للعنفان. نعم. إذا نظر إليها سرته، وإذا استمتع بها وجد لذة لا تنقطع ولا يمل منها، لا يمل منها، فأول اتصاله بها آخر اتصاله بها كأول اللذة. نعم. نطقها حسن تفاعل وتغنج وتحفظ تفسير للعرفان، تلك الحلاوة والملاحة أوجبا إخلاق هذا اللفظ وضع إنسان. أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، أتراب يعني مساويات له في السن، لأن أسنان لأن أهل الجنة على سن واحد، على سن واحد، سن الثلاثين أقوى ما يكون الإنسان في سن الثلاثين. نعم. تلك الحلاوة والمناحة أوجبا إطلاق هذا اللفظ وضع الإنسان، فمناحة التقدير قبل غنى بها هي أول وهي المحل الثاني، فإلهما اجتمعا لفضل وامق بلغت به اللذات كل مكان. نعم. أسرار سن واحد متماثل منذ الشباب الأجمل السكان. نعم. هذه أسنان أهل الجنة سن الثلاثين. نعم. أسرار سن واحد متماثل منذ الشباب الأجمل السكان، ذكر فلن يأخذ مسار سلام والمحبوب من جنس ولا من جان. لم يكن كنا أنس قبلهم ولا جان. نعم. اسم عليه حارس من أعظم حرات بأسا شكله ذو شان، فإذا أحس بداخل من كفر ولا هارب فتراه لا إمعان، ويعود وهدا حين رب الكفر يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان، وكذا رواه أبو وكذا رواه أبو هريرة أنها ترفع بكرا من جماع الثاني. كما سبق أن تعود كما سبق نعم أبكارا إن أنشانهن إنشان لجعلناهن أبكارا نعم. وكذا رواه أبو هريرة أنها ترفع بكرا من جماع الثاني لكن الأفراد أمدت في الذي فيه يضعفه أولو المثقال. هذا وكذا يعني في هذا الذي روي عن أبي هريرة في سنده دراج وهذا ضعيف نعم. هذا وبعضهم يصحح عنه بالتفسير كالمقصود بالكذاب. بالكذاب صاحب الصحيح نعم. فحديثه دون الصحيح وانه فوق الضعيف وليس ذا مثقال. يعطى الجامع قوة بأدلة كمع في أقوى واحد الإنسان. يعطى الرجل في الجنة قوة مئة قوة مئة في الجماع نعم. يعطى المجامع قوة المئة التي تبعت لأقوى واحد الإنسان لأن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان ويكون أقوى منه لا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. يعطى المجامع قوة بأدلة سمعت لأقوى واحد الإنسان لأن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان ويكون أقوى منه لا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان. ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان ورجاله شرط الصحيح رونه فيه ولا في معجب الخبران. هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان وبه يزول توهم إشكال عن تلك المخلوق بهم في الرحمن. وبقوة المئة التي حصلت له أقضى إلى مئة بلا حوران وأعفه في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الثاني. الحذر مرجعه عن الحرام حذر مرجعه عن الحرام في هذه الدنيا وحذر بصره عن الحرام وسمعه عن الحرام فهو يكون أقوى أهل الجنة وألذه يوم القيامة نعم. وأعفه في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لحبه في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض عيني واحضر ساعة للزمان. ما هنا والله لا يصيح لا نشر بواحدة في القرآن جنان. ما هنا إلا النقار وسيء أخلاق مع عيب ومع نقصان همس وغم تائب لا ينتهي حتى الطلاق أو الجواب الثاني. هذا كان في الناس في الدنيا مع الرجال مع النساء في هم وغم ونزاع وخصام وشكايات والى اخره نعم. وقد يفضي هذا الى الطلاق قد يفضي الى الطلاق والفراق بينهما نعم. والله قد جعل النساء عواليا شرعا فاصحى المعنى وهو العالي لانهن عوامل عندكم يعني محبوسات. العوامي جمع عامي وهي المحبوس والعامي هو الحديث هو لا بد يحصل من المحبوس شيء من تبرم وكذلك المحبوس أيضا يحصل عليه تعب ويحصل عليه مشقة. المرأة محبوسة عند زوجها ويحصل مشقة من هذا الحبس والزوج يعاني أيضا من قوامته عليها ومتابعته لها هذا في الدنيا لكن الجنة ما بينهم شيء من هذا نعم. والله قد جعل النساء عواليا شرعا فأصحى المعنى وهو العالي لا فكر الأدنى على المعنى خير أفعل رجعت به المجد وهواني أصبر وإذا بدت في حلمة من نفسك وتمايلت فكما يهم نشواني الحورة رجع إلى الحورة وإذا بدت في حلمة من نفسك وتمايلت فكما يهم نشواني تسألتك الغفل الرقيب وحمده وغفل وسقاف على رماني وتبخرت في بكها ويحقها فلمثلها في جنب الحيوان هو غائب من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيماني وصائف الخدم يعني معها خدم وصائف جمع وصيفا وهي خادمة ووظائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيماني تحبون بها كالبدر ليلة تنفيه فالحفتي رسق الهدى بالكواكب الميزان فلسانه وسؤاله والطرف في دفء وإعجاب وفي سبحان وزيادة. هو النظر إلى وجه الله الكريم عاماه به من النعيم والسرور والحبور، وعده الله بالمجيد وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فإذا نظروا إلى وجه الله الكريم فإنهم ينسون كل ما عندهم من البعير. نعم. يا غافلا عما خلقت له تدل، يا غافلا عما خلقت له تدل، جد الرحيم فلست بالظالي. رجع إلى النصيحة، رجع إلى النصيحة ونصح بأن الإنسان لا ينسى هذا النعيم وهذا السرور، يتشوق إليه ويعمل له ولن يحصل عليه بالكسل والفضول والتمني، وإنما يحصل على هذه الأمور المذكورة وما هو خير وما هو أعلى منها يحصل عليه بالعمل الصالح. الجنة لا تدرك بالتمني ولا تدرك بالكسل ولا تدرك بالاعتماد على الرجاء فقط، إنما تدرك بالعمل الصالح والجد بالعمل الصالح وحفظ الجوارح عن الحرام، نعم، وإقامة المطعم والملبس والمشرب من الحلال وكسب الحلال. نعم. يا غافلا عما خلقت له سجد جد الرحيم فلست باليقظان. الرحيم جاد أن تصير للآخرة ليومك وليلتك، ليومك وليلتك وساعاتك ولحظاتك، وأنت سائر إلى الآخرة، كل لحظة تمر ينقص من عمرك، تقرب إلى الأجل، تقرب إلى الرحيم، كل غافل، ما تفكر في هذا، حتى تنتهي إلى الموت حينئذ تفيق، لكن بعد فوات الأوان. نعم. يا غافلا عما قالوا الرباء وخلفوا كما الأولى، قنعوا بذا الحرب القتيل الثاني، ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعته ورضيت بالكرمان. جلست مع الكفار، جلست مع المهملين، جلست مع الغافلين، تركت الذين جدوا وساروا إلى الآخرة بالأعمال الصالحة. نعم. ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعته ورضيت بالكرمان، لكن أتيت بخطة عجز وجهت من بعد ما وقفت كل أمان. هذا اللي خلقت الجهل والعجز والأمان الكاذبة، اللي خلقت هذا المراد، العجز والمراد بالعجز هنا كثر، أو العجز اللي هو العجز عدم القدرة، الذي لا يقدر على غير مراد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالعجز الذي معناه عدم القدره هذا معقول عن صاحبه، لكن العجز الذي تلام عليه هو الكسل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعجزن يعني لا تكسل. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز، استعاذ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال، استعاذ من العجز، العجز الذي هو الكسل. نعم. لكن أتيت بفرصة عجز وجهة من بعد ذا وقفت كل أمان. والمعوق الثاني، المعوق الأول الكسل والعجز، والمعوق الثاني الجهل، حيث لما تتعرف على مستقبلك، تتعرف على آخرتك، تتعرف على ما ينجيك من عذاب الله وما تحصل به على كرامة الله، ما همك هذا ولا تعلمته ولا طلبته ولا عرفته، هذا المعوض الثالث. نعم. المعوض الثالث الأمان، تتمنى أن تكون من أهل الجنة وتكون مع الصالحين، ولا سمعت ذكر الجنة وتسأل الله من فضله وكذا، لكن ما تتحرك ولا تعمل، هذا أمامي ما يفيدك شيء. لكن أتيت بخطة اثنتين بقربتي عهد وجه بعد ذا وقبلت كل اماني مددت نفسك بالشفاق مع الصعود لعن المسير وراحه الابدان. ومنيت اللحاق بالصالحون ولكن في عهد تكاتل ما في شك قيام الليل في تعب، ما في شك القيام في تعب، وما في شك ان الجهاد في سبيل الله في تعب وفي خطر في موت جيران، ما في شك ان انفاق الاموال ايضا فيه مشقه على النفوس، ما في شك ان ما في شيء من الاعمال الصالحه الا فيه تعب على النفوس، لكن اذا قول الإيمان سهل عليك هذه الأمور، وإذا حفظت العمل الصالح سهل عليك الصبر، تتلذذ بدل أنك تتعب تتلذذ بقيام الليل، تتلذذ بصيام النهار، تتلذذ بالصدقة والإنفاق في سبيل الله، تتلذذ بالجهاد في سبيل الله، هذا إذا قول الإيمان وعودت نفسك على هذا. الشيء بالاعتياد وترويض النفس، ولهذا يقول بعض السلف شابست قيام الليل 40 سنة وتلذذت به 40 سنة، اي لما دلت نفسه واعتادت وارتاضت صار لذه، لا بد من اول الامر مشكلات المشقه، ما في شك اقبل على هذا قسم، وبعدين تتعود هذا الشيء وصنعه يصير لذه لك، فلا تصبر عنه. مددت نفسك باللهاب مع القصور لعن المسير وراحه الابدان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا اضعت وكنت لا انكاري. قد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. اذا كشف عنك الغطاء عرفت ما ضيعت. ربنا رضي الله عنك. نعم. ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا أضعت وكنت ذا إمكان. وكنت ذا إمكان، كان بإمكانك أنك تعمل لكنك ضيعت. أما لو أنك عجزت خلقي ولا تركت شيء من الأعمال لأنك تعجز عنه، أنت غير ملوم بهذا. لكن بشرط أن يكون عندك نية حسنة. الإنسان إذا حبسه العمر يكتب له ما يكتب لأصحاب الأعمال، إذا كان يريد العمل يرغب في العمل ولكن حبسه العمر فهذا يكتب له. المريض إذا مرض وكان ينوي قيام الليل يكتب له قيام الليل. المجاهد في سبيل الله إذا حبسه العمر ولم يستطع الخروج مع المجاهدين يكتب له أجر المجاهدين بنيته، لأنه لو زال عنه هذا العلم بل هو يسير مع المجاهدين بنيته وعزمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في أحد الجواب هن قوما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العلم. نعم. في ذكر الخلاف بين الناس هل تكفر نساء الجنة أم لا؟ نقف عند هذا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ويكفر عنه من تركته ويقدموا على العسق يشترون عبدوا يعتبونه الوجد فإن لم يجدوا وأراد أحد أن يصوم عنه وأراد أحد أن يتبرع ويصوم عنه شهرين متتابعين فهذا ينفعه بإذن الله وبإذن الله وإن لم يكن هناك أحد يصوم عنه يطعم عنه 60 مسكينا يطعم عنه من تركته أو من التبرع الواحد يطعم عنه 60 مسكين المهم هو ما يترك المهم انه ما يترك تترك الكفارة عليه. نعم. واما قضاء اليوم فقد قضاه الحمد لله. نعم. اما المرأة المكرهة ليس عليها شيء. وكان يكرهها فليس عليها شيء. نعم. لا يجب تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان يعذر بالجهل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل هذا الرجل لم يسأل عن وجاهه ولم يسأل. ولا يجب تأخير البيان عن وقت العذر عن وقت الحاجة. الصحيح انه عليه الكفارة ولو كان الجهل. واما الإكراه نعم يكفيها يكفيها يجبرها ويهددها وقد يضربها وقد نعم. الله يقول ما هو حاله إذا تجعل عن زوجه التي هي جميلة؟ تقول الله يجعل الله مثل الحرة المؤمنة تعاد المؤمنة تعاد إذا دخلت الجنة تعاد شابة. جاءت عدوه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسأل الله أن يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عدو. يمزح عليها عليه الصلاة والسلام. فالمرأة حزنت من مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم حزنت أنه قال ما يدخل الجنة عدو. ثم بين لها صلى الله عليه وسلم أن النساء الذي يدخلن الجنة يعود شبابهن. وقرأ عليها قوله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا فيكون من الحور العين. نعم. الله عليكم صاحب الرحمن يقول وما هو حال تدخل الجنة ولم يكن لها زوج بالدنيا؟ الله أعلم. تزوج في الجنة تزوج في الجنة مثل ما تزوج في الحور العين. نعم. الله عليكم صاحب الرحمن يقول ما حكم صيام المرأة في أيام عهد الفطر وإن عرفت وإن يأنا البيت من الجرح مع تأثير صلاة للصيام من رمضان التي أثرت فيها لرمضان. وهذا ما في إشكال أن قضى رمضان موسع إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليها القضاء. إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام وجب عليها القضاء ولا يجب لها التأثير. هذا ما في شك انه يرفع القضاء ولها ان تصوم البيض تصوم الخميس انما الخلاف في الست شوال ويلي بها خلاف هل تصوم الست قبل القضاء او لا تقضي قبل الست. الظاهر والله اعلم انها لا تقضي قبل الست لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال عن صام رمضان اللي عليها قضاء ما صام رمضان. ذكر هذا الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب ذكر الخلاف الحافظ بن رجب في لطائف المعارف في كتاب لطائف المعارف. نعم. تاب الله عليه ومحى عنه ما حصل منه ويقول كغيره التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. انما الكلام اللي ما تاب اللي عنده معاصي دون الشرك هو ما تاب، هذا هو محل الخطر. اما اللي تاب هذا لا شك انه ان شاء الله يكون مع الصالحين ومع وينال هذا الحظ العظيم في الجنة. لكن الكلام في العاصي الذي لم يتب ومعصيته دون الشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في قوله قيل رحمه الله والسماء النجوان، ما هو غرض النجوان؟ سكران، النجوان من النشوة وهي الشرك. نعم. يعني من شدة النملة والغرق تتمايل، شدة الشباب وشدة التبعل لزوجها. نعم. الحكايات والمنامات هذا لا ينبغي، هذه الأمور لا تنبغي. ينبغي حتى الناس على الاجتهاد في رمضان والقيام مع الإمام في رمضان من أوله إلى آخره، ترغيبهم بالقيام، وأن هذه الليالي ترجع فيها ليلة القدر فلعلهم يوافقونها ويرغبون بها، وتترك قضية المنامات والأشياء هذه لأنها ربما يكون هذا وسيلة إلى نشر الخرافات. إذا فتحنا هذا، والآن كما ترون ما ينشر من الحكايات ومن الأكاذيب في أوراق توزع فيها كذب، فيها خرافات، فيها منامات، فلان رأى كذا وفلان هادم الشجرة النبوية رأى كذا وكذا إلى آخره، فيجب سد هذا الباب. ولا يجوز للأئمة أنهم يعملون هذا العمل، بل عليهم أن يراقبون الناس في قيام رمضان والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر في هذه الليالي. نعم. ما هي الحالات التي يحق الرجل من زوجها تطليق زوجته والفراق بينهما؟ إذا كان عليها نقص في دينها، فإنه يستحب له أن يطلقها. إذا لم تستقم ولم تقبل النصيحة فيستحب له أن يطلقها إذا كان عليها نقص في دينها. أما إذا كان إنها في دينها ليس عليها نقص ولكن عندها شيء من القصور في معاملتها وفي حقها، فعليه أن يغفر عليها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يقول حتى على النساء حتى مع وجود شيء من الاعوجاج في المرأة وإساءتها إلى الزوج، حتى على إساءتها ما دام أنها مستقيمة في دينها وعفيفة في عرضها. أما إذا رأى منها تساهل في الحجاب، تساهل في الصلاة، تساهل في أمور الدين، فإنه يستحق له أن يطلقها إذا لم تقبل النصيحة. لا، هذا شيء ابتدعه بعض الناس اليوم وهو ما له ولا يجوز هذا العمل. أي من استمر يجب الصلاة على فلان يصلي عليه كما اللي هو فيه، والله قريب مجيب ويسمع الدعاء ويدع له للميت ويقف في مكانه يصلي عليه مع الناس صلاة الغائب إذا صلى وصلي عليه ولا تستهدى بالله، هذا الشيء ما كان السلف يعملون. لا، اللي يحتاجون من أقاربه إذا ماتت قريب وهم يحتاجون حضور سابق أي خالف. أما إذا كانوا ما يحتاجون حضور لا له داعي. أن يقول هل يصور عمره أن يجل هو أمين سنة أو غير أمين؟ فلا أجل بهذا قد يكون منه ورد في الحديث ورد في حديث يرجع إليه. نعم المرض هو يقولون في سن الشباب. نعم ماذا يفعل من المرض يقول ماذا يفعل من المرض من الثالث فلا تجده وهو مؤمن فلسع إمامه وإن كان الإتيان به ومتابعة الإمام يأتي به ومتابعة الإمام مثل رفع الإمام قبل أن يركع يركعه ويتابع الإمام رفع الإمام من السجود قبل أن يسجد بعد الإمام ويتابع الإمام. أما إذا لم يمكنه ذلك يعني قابل الركعة الثانية تسقط الركعة التي ترك من الركن وإذا سلم الإمام يقول يأتي بركعة بدلها. نعم يقتل جميع عقوبة مئة لكن سمعت لقوى واحد فاخر الدنيا لأنه يفقد ضعف فاخر في قد يكون أعرض أركان ويكون أقوى منه دا نفس من إيمان والأعمال والإحسان والسؤال هل المراد مرقى قبة أقوى رجل في الدنيا ومن معنى قوله لا أمنه؟ هذا يحتاج إلى مراجعة بالضبط القادم يعاد السؤال. نعم الله إليه مصطفى المبيل يقول مرأة الأخوات كثيرة من الغنين يمكن إجبار الكثير منهم من حذر منها ومنهم من يرى أنها مصيحة وإحسيها الحين في دون حمدات لله الله الله لا يعتمد عليها فالكثير لأنه بعالم ولا ربما يكون أخذها من كتب مغلوطة أو كتب غير صحيحة لا بين مصدره مرجع حتى يقابل على المصدر الموثوق ما دام انه ما بين مصدره ولا مصدر وهو ما هو عالم ولا هو محل ثقه في هذا الامر فلا يعتمد عليه. كتب السيره الصحيحه والحمد لله موجوده بدون طرف السوداء موجود السيره النبويه لابن كثير موجوده السيره النبويه لابن هشام ومختصراتها ومختصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومختصر ابنه الشيخ عبد الله بن محمد مختصر جيد موجود زاد المعاد في هذه خير العباد ابن القيم ومختصراته هذا يكفينا هذه الكتب الموضوع. نعم الله إليكم تبقى زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل المدينة تبقى كان لا يعني ذلك. لا يشرع تكرار الزيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبل عيدا لا تعتادوا يعني ولا التردد عليه لا تعتادوا التردد عليه وما كان الصحابة يكررون السلام على الرسول كل ما دخلوا المسجد إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر الذي يقدم من سفر بعدما يصلي بالمسجد النبوي تحية المسجد أو إذا كانت صلاة فريضة يصليها مع الجماعة فإذا أنهى الصلاة النافلة أو الفريضة يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا يكرر هذا لأن هذا التكرار يدخل في جعل القبر عيدا يكرر ويزار. قد سمعتم الحديث الذي كان يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له علي بن الحسين نهاه عن ذلك وقال له ما انت ومن بالاندلس الا صوم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سر أنكر عليه هذا الشيء هذه استكثار الزيارة والسلام على الرسول كل ما دخل أو كان مقيما بالمدينة أيام كل يوم يروح يسلم له هذا لا يجوز هذا غلو ربما يفضي إلى الشرك. نعم الله إليكم صاحب المرضية يقول هل يشعر صلى الله عليه وسلم الإجمال الرسول هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الأنبياء والمرسلين وهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد. والأنبياء لهم فضائل خاصة وعامة. من الأنبياء من عنده فضيلة ليست عند النبي الآخر. ومثلا موسى عليه السلام عنده فضيلة التكليم التي لم تحصل لنبي غيره. فضيلة خاصة ليست عند نبينا صلى الله عليه وسلم. قضية التكليم ليس عند نبي، لهذا يقال لموسى كلم الله، هذه خاصية لموسى عليه. فالأنبياء قد يكون عند أحدهم فضيلة ليست عند الآخر، فضائل خاصة فيه. لكن من حيث الجملة فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل، هو أفضل الأنبياء، لا شك في ذلك. نعم، وهو خاتم النبيين ورسالته عامة للجن والإنس، ورسالته باقية إلى أن تقوم الساعة لا تنسى. هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. نعم. بالوعظ والتذكير والإرشاد، وأما القبول فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي عليكم هو البلاغ والنصيحة والموعظة، هذا الذي عليكم. فمن امتثل الحمد لله، ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة وبرئت ذمتكم نحوه. نعم. الله إليك الصحيح الظريف الذي يقول إذا حلم الصبي ميت هل يكون عليه الطارق؟ لا، الصبي ليس مسلما، لكن ينهى عن الحلم وينهى يبينه على ما تبدأ اليمين بالله، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد فنحن الصغار، يربونهم على احترام اليمين واحترام الحلم، لكن ما عليه الكفار، فالطارة إنما تجب على المكلف. لا. الله عليه الصحيح الفضيلة يقول الله تعالى تكبير الإمام الصلوات المفروضة، هذا إنما هو في أيام التشريق، هذا يسموه التكبير المقيد، هذا في أيام التشريق خاصة. أما عيد الفطر فلا يكبر بعد الفراغ، لا يعتاد هذا، هذا إنما هو في أيام التشريق بعد عيد الفطر. يقول رحمه الله عليكم عندنا بعض الدول التي تحكم بغير ما عند الله، فقالوا معروف محامون معروف محققون ما هم منهم منهم هذا مع أنهم بعضهم بذلك العمل ولا يرون فيه بأسهل. أوقفكم منهم النصيحة، وأن هذا عمل لا يجوز لهم أنهم يحاكمون عند الطواغيت، عند الذين يحكمون بغير ما عند الله، فانصحوهم عن هذا العمل. وأيضا الإنسان ينبغي أنه يبعد نفسه عن الخصومات وعن لأنه مظنة الكذب ومظنة، لأن بعض المحامين يحب أن يفسد القضية ولو كان على غير حق. المحاماة الحديدة فيها خطر، هذا إذا كانت محاماة في محاكم شرعية، فكيف محاماة عند القوانين والأنظمة الطاغوتية؟ أنصحوهم أنهم يتركون هذا العمل ويطلبون الرزق من غيره. نعم. الله فما رأيكم بهذه المترحلة للأسواق؟ هل يذهب ليغيرها؟ تغيير هذا بيده للسلطة، بيد الهيئات اللي لهم سلطة، لكن إذا نصحوا وبينوا معه يكفي هذا منه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع وبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. فإذا قال لها يا مؤمنة لا يجوز لك كشف الوجه، الوجه عورة، استر وجهك، هذا طيب، هذا أمر بالمعروف وموعظة، إن قبلت الحمد لله، وإن قبلت يبلغ إذا كان متكرر من هذا، ويبلغ الهيئة في منقول إلى هذا الأمر. نعم. لمسجد البخاري في الصلاة على جنازة، أم أن هذا داخل في حديث النبي النساء عن اتباع الجنازة؟ لا، الصلاة ما تدخل، الصلاة لا بأس أن المرأة تصلي على الجنازة، سواء صلت عليها وحدها أو مع نساء أو صلت خلف الرجال، الصلاة ليست من الزيارة، الزيارة معناها أن تزور القبر على منها، أو التشييع أن تذهب مع المشيعين، وهذا أيضا ممنوع، أما الصلاة فهي مشروعة ومستحبة، صلي المرأة سواء وحدها أو مع نساء أو مع الرجال تكون خلفه، ليس هذا من المنهي عنه. نعم. الله عليه وسلم ما معناه، وهل يقرر منه أن يقرر من الصبي الذي ولود العاقرة أن يبتعد عن روح المسجد ولو كان حرام قبل؟ هذا معنى حتى الرجال الذي منكم أولو الأحلام، معنى حتى الرجال على التقدم للمسجد، أما أنه ما يجي إلا متأخر يوفر اللي يصلون يقول هذا الأصغار، هذا ما يجوز، لأنهم سبقوه إلى المكان ولا يجوز يوفروا، لكن معناه أنه يتقدم هو ويأخذ المكان قبله، يأخذ المكان قبله. نعم. تكسل من رأسها وتكمل عمرتها، يجب عليها لأن ما زالت محرمة، عليها إحرام العمرة لأنها ما كملتها، عليها أن ترجع وتسعى بين الصفا والمروة وتقصد من رأسها، وإذا كان حصل عليها جماع فقد فسدت، فعليها أيضا فدية، عليها فدية، وتكون فسدت عمرتها فتعيدها مرة ثانية، تكملها ويفعل وتعيدها مرة ثانية من الميقات وتنفح تجيء ترجعها على البقاء. يجوز الإنسان أن يوخر السؤال لما أنه يتورط ويسافر، وإذا سألت في نفس المكان أو سألت في نفس اليوم وهي في مكة، هذا تكليف، ولذلك حصل عليها هذه الأمور الكثيرة التي تطالب فيها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.